أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الحديث بالأمس على مخارج الحروف العربية، تكلمنا عن الجوفي والحلقي واللسان، ووصلنا إلى الشفتين. الشفتان يخرج منهما أربع أحرف، الحرف الأول هو حرف الفاء ويخرج من باطن الشفة السفلى. ما معنى باطن؟ لما يغلق الإنسان فمه هكذا بشكل معتاد، ما ترونه من شفتي هذا اسمه ظاهر الشفتين، ما لا ترونه شو اسمه؟ باطن الشفتين. فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى، يعني الإنسان ما يضع الأسنان العليا على ظاهر الشفة، ما يقول أف هكذا ابن، لا، وإنما على الجزء الداخلي، من الجزء الداخلي من الشفة. أف أف فا فو في، انتبهنا كي باطن الشفة السفلى. الجزري رحمه الله لما أراد أن ينظم ما جاءت معه باطن بوزن فاعل تكسر الوزن الشعري، لأنه هو عم ينظم على بحر الرجز مستفعل، انتبهنا، فما بتجي، فلذلك شو قال؟ بطن الشفة، انتبهنا كيف؟ هي مو بطن الشفة، لازم تكون شو تكون؟ باطن الشفة، نعم، من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الثنايا العليا هي كما مر معنا السنان اللذان في مقدمة الفم، نعم. هذه الفاء صعبة؟ أف فا فو في، ولا بد من الضغط شيئا ما حتى يخرج الصوت. نبهت أنا أكثر واحد منكم، أكثر من إنسان عم تجيبوا فاء، أحيانا بعضكم يعني عم يجيب فاء ضعيفة، تفعلوا، ما بزي تفعلوا، بده يقول تف تف فا فو في، حرف مهموس وحرف رخو. مهموس يعني يجري معه النفس، ورخو يعني يجري معه مين؟ الصوت. أيضا من الشفتين تخرج الواو غير المادية، حكينا على موضوع المادية وغير المادية بالأمس. ولا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، لا بد، لاحظوا عم نقول إلى الأمام من شان نطلع صورة من الصور اللي هي الزم. في ناس بزموا شفايفهم زم، عرفتوا شو الزم؟ بخليهم بمحلهم، لك أنا ما بعرف ساويها، بس في ناس ما شاء الله بيساووها، بزم شفايفه هن بنفس المكانة، فلازم شو يعمل الإنسان؟ يأخذ شفايفه إلى الأمام كأنه عم يشرب. كيف الواحد لما بيشرب؟ هلا في حدا بيشرب هيك؟ ولا كله بيعمل يزم شفتيه إلى الأمام؟ نعم، مثل الصورة، شايفين الصورة؟ لا بد من ضم الشفتين إلى الأمام. إذن بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان، هذا ارتفاع أقصى اللسان، قلت وأعيد، أمر يحدث تلقائيا وممكن ما يذكر للطلاب يعني، وتقدم سبب التفريق بينهما. طيب، الحرف الثالث من حروف الشفتين حرف الايه؟ الباء، بانطباق الشفتين على بعضهما، أب با بو بي، هذا من حيث المكان يعني من حيث المخرج. وأما من حيث الصفات فستأتي معنا إن شاء الله في صفات الحروف أن الباء مجهورة، أب با بو بي مو با بو بي. ما عندنا بالعربية بي الحرف هذا الموجود بالفرنسية والإنجليزية، فما يصح يقول الإنسان بسم الله، ما يصح، لازم شو يقول؟ بي بي با بو بي بسمي. إذا تخرج الباء بانطباق الشفتين على بعضهما. الميم أيضا تخرج بانطباق الشفتين، ولكن شو يصاحبها؟ غنة من الخيشوم، تماما كمين، تماما كالنون. النون نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي، ما هيك مر معنا مبارح؟ وقلنا بأن النصف اللساني اسمه النصف المكمل، صح؟ وقلنا بأن النصف الخيشومي اسمه النصف الايه؟ المكمل. هنا أيضا النصف الشفوي من الميم شو اسمه؟ النصف المكمل. فالصوت يخرج من هنا ويقف وين؟ خلف الشفتين، ما عاد في، لما تقول أنت حملت بعد أن أطبقت الشفتين على بعضهما، هل عاد يمر شيء من هنا؟ ما عاد يمر شيء، الصوت وين وقف؟ خلف الشفتين. ويستمر الصوت عن طريق الخيشوم. إذن نرى على اللوحة ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل. لاحظوا ظهرة الأسهم الحمراء ووقفت وين؟ خلف الشفتين. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. هذه الأسهم الزرقاء، شايفين الزرقاء تستمر إلى الخارج، الحمراء تقف وين؟ خلف الشفتين كالنون، كما وقف الجزء الفموي في النون خلف اللسان، واستمر مين؟ الجزء الخيشوم. واضح؟ هذه حروف الشفتين. الخيشوم هو عمليا هذا التجويف التي ترونه فوق غار الحنك، هذا غار الحنك الأعلى وهذا التجويف، من الأمام ينتهي بفتحتي الأنف ومن الخلف ينتهي إلى الحلق. هذا التجويف له وظائف عديدة، سبحان الخلاق العظيم، من وظائفه تنقية الهواء الداخل من أجل التنفس، لأنه عن طريقه يدخل مين؟ هواء التنفس. الأصل في الإنسان أن يتنفس من أنفه لا من فمه، فرب جل جلاله جعل فلتر هذا الخيشوم. أولا خلق في أوله شعيرات هنا في أول الأنف تمسك الأجسام الخشنة الداخلة، والأجزاء الداخلية هذه فيها تجعدات كثيرة جدا ورطبة، فيها سائل رطب حتى تمسك الأشياء الدقيقة. إذن الداخل مع الهواء من أجسام غريبة، الخشن يمسكه الشعر، والناعم يمسكه مين؟ السائل المخاطي المتوضع على تلك التجعدات داخل الخيشوم، حتى يدخل الهواء إلى الرئتين نقيا نظيفا. وإلا كما ذكرنا بالأمس، مين بده يطالعه؟ ما جوه مسكر، تبهنا كيف؟ سبحان الخلاق العظيم. ثم جعل فيه تلك التجعدات التي من الحكمة أنها تجعل المساحة أكبر. أنتم بتعرفوا بالتكييف بيحطوا شفرات بجنب بعض من أجل يسووا مساحة كبيرة في حجم صغير. كذلك هنا المولى الجليل وهو أحسن الخالقين جعل هذه التجعدات لتتسع مساحة السائل المخاطي الملامس للهواء، تمام؟ بحيز إيش؟ بحيز قليل، بحجم قليل. ثم إن أيضا من فوائد الخيشوم ومن وظائفه أنه يدفئ الهواء الداخل. يعني في تجربة بسيطة جدا، لما بيكون الجو بارد، خلي الواحد منكم يكون واقف برا وشايف الهواء قديش بارد، ويحاول يضع يده وينفخ، يعني يخرج الهواء، بتلاقي الهواء خارج إيش؟ سخن. من فين جاءته هذه السخونة؟ من الشفاج الرباني اللي ربي جل جلاله وضعه، فيدخل الهواء إلى الرئتين أيضا نقيا من الأوساخ والغبار ودافئا حتى لا يسبب التهابات رئوية. هذا من حيث الوظيفة التنفسية. وله أيضا وظيفة تصويتية، يخرج منه صوت شو اسمه؟ الغنة. هذا الصوت، هذا الصوت، صوت الغنة هذا يكون في اللغة العربية مع حرفين لا ثالث لهما، وهما مين ومين؟ الميم والنون فقط. ف فلا يصح جعله مع الواو تعملون لا يصح، ولا مع الياء نستعين ما يصح، فقط وين؟ مع الميم والنون. واضح؟ الغنة من حيث كونها حرفا، شو معنات هالكلام؟ بعض المصنفين ومنهم مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله، إمام عظيم توفى 437 يعني من 1000 عام تقريبا، له كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مرة قال والغنة حرف كذا كذا كذا، رجع قال والغنة صفة للميم والنون، فمرة قال حرف ومرة شو قال؟ صفة. إذا نظرنا إلى الغنة على أنها جزء مركب أو مركب في الميم والنون فهي حرف، يعني جزء الحرف. قلنا بأن الميم نصف شفوي ونصف إيه؟ خيشومي. كذلك النون نصف لساني ونصف خيشومي، فمجموع النصفين يشكل الحرف. فالنون الغنة نصف النون والغنة نصف الميم. انتبهنا كيف؟ هذا من حيث كونها حرفا. طيب من حيث طولها وقصرها، الزمن تبعها يعني، هذه صفة. انتبهتوا؟ متى تكون الغنة حرفا؟ لما نتكلم عنها كجزء مركب للنون والميم. متى تكون الغنة صفة؟ لما نتكلم كم طولها؟ بالإدغام كذا، بالإخفاء كذا، بالنون المظهرة الساكنة كذا، بالمتحركة كذا، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه شو صار اسمها؟ هي صوت يخرج من الخيشوم اللي هو التجويف الأنفي، وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما. ما تخلو نون من غنة، ما تخلو ميم من غنة. تبهنا كيف؟ إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما. وضعهما يعني من حيث الإظهار والإدغام والإخفاء والقلب، كما سيأتي في بحث أزمنة الغنن. نعم. وهذا مخرج النون وهذا مخرج الميم. بهذا نكون قد تكلمنا على مخارج الحروف العربية كاملة. وقلت لكم في الجلسة الأولى بأن الخليل ابن أحمد رحمه الله بعد أن عين مخارج الحروف العربية ودرسها وذاقها كما قال سيبويه عنه، تبين له بأن هذا لا يكفي، بل لا بد من إيه؟ لا بد من أيضا صفات الحروف. صفات الحروف يعني ما معنى صفات الحروف؟ هيئة الحرف. الفاء آمنا أنها من الشفتين، هذه آمن. طب هل هي طويلة، ممطوطة، غير ممطوطة، قابلة للتطويل، ضغطها لما بينطقها الإنسان لفوق لتحت، هل نقول فا ولا نقول فا؟ تبهنا كيها؟ لا، ممكن نقول فا فقال لهم، وممكن شو نقول؟ فا. فهل كانت العرب في زمن النبوة إذا تكلموا قالوا فا ولا قالوا فا؟ هذا ما أين يبحث؟ في صفات الحروف. إذن الصفات المتضادة للحروف العربية. الصفات الله يسلمكم، في صفات صفة وعكسها صفة أخرى، بمعنى الحرف العربي إما تجده هنا وإما أن تجده هناك. تبهنا كيف؟ لما بتقول مثلا الهمس والجهر، الحرف العربي يا أما كده يا أما كده. تبهنا كيف؟ لما بتقول الاستعلاء والاستفال، الحرف العربي يا أما مستعلي مع هذه المجموعة يا أما مستفل مع مين؟ مع هذه المجموعة. لكن لما بتقول التفشي، الشيء فيها تفشي، طيب واللي ما في تفشي شو اسمه؟ انتبهنا؟ إذن هذه صفة ليس لها ضد. فالصفات المتضادة للغة، المقصود بصفات الحروف العربية، نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف. في صفات ذكروها العلماء لا تؤثر على نطق الحرف، ولكن هي أشبه ما تكون بوصف. هي مثلا ما بيقول لك الحروف اللثوية، ما معناها؟ التي تخرج من قرب اللثة. طب هذه هل لها أثر على النطق؟ ما لها أثر. الحروف النطعية أو النطعية يقال نطع ونطع، اللي هو النطع باللغة الجلد. فالمنطقة المتعرجة في أعلى أفواهنا هذه بيسموها منطقة النطع، بيشبهونها بالجلد. فهذه المنطقة يخرج منها الطاء والدال والتاء، بيقولوا الحروف الايه النطعية. طيب هل لها أثر كلمة النطعية؟ هل لها أثر في النطق؟ يعني هل أقول أنا للطالب لماذا لم تأتي بنطعية الطاء؟ لا. انتبهنا كيف؟ إذن لما نقول في بحث صفات الحروف كمجودين، لما نتكلم عن صفات الحروف ونقول صفة كذا، نقصد الصفة التي لها أثر وين؟ في النطق وفي السمع، والتي يكون الإخلال بها مجحفا في حق الحرف. انتبهنا؟ في حق صوت الحرف. كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية التي تخرج من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين، هذا لحي وهذا لحي على شكل سبعة يلتقيان في الذقن، ها، وينفتحان هكذا، من بيناتهم مكان الانفتاح يخرج الشين والجيم والياء. هذه الحروف الثلاثة سماها العلماء حروف شجرية، يعني حروف من منفتح الفم، من منطقة انفتاح الفم. انتبهنا؟ مو شجرية، انتبهوا، شجرية وليست شجرية. والنطعية أو النطعية كما ذكرت منذ قليل. صفات الحروف صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات المتضادة للحروف العربية الجهر وضده مين؟ وسيأتي معنا مفصلا. والشدة والرخاوة والبينية أيضا، هذه صفة يمين وصفة يسار وصفة وين؟ في الوسط. والاستعلاء والاستفال والإطباق ومين؟ والانفتاح. بس هذه صفات الحروف المتضادة. الجزري رحمه الله ذكر الإصمات والإذلاق مع أنهما من علم الصرف ولا حاجة لهما في نطق الحروف أبدا. تبهنا كيف الكلام من عندي؟ يمكن حتى يجعل صفات الحروف 17 مثل مخارج الحروف، لأنه هو قال مخارج الحروف 17، فبالظاهر يعني هيك كان نوع من التناسق، حب يضيف صفتين حتى يكملون على الايه على 17. ياريته ما فعل، ياريته ما فعل. شو بدنا نحن بالزلقية؟ الزلقية هي الحروف الطرفية اللي هي فر من اللب، والبقية اسمها حروف الإصمات. إصمات من الصمت، والصمت هو الامتناع عن الكلام، ها، فالصمت فيه معنى المنع. قال الحروف هذه البقية ما عدا فر من اللب، يعني أي كلمة خماسية أو سداسية الأصول، رباعية أو خماسية الأصول، يعني بحث صرفي محض، كل كلمة رباعية أو خماسية الأصول لا بد أن يكون فيها حرف من حروف فر من اللب. طب أنا شو بدي بالشغلة هي بالتجويد؟ قال فإن وجدت كلمة فيها أربع حروف وما فيها ولا حرف من حروف فر من اللب فاعلم بأنها ليست عربية، العربية الأصلي. وضربوا لها مثالا بكلمة عسجد. طب نحن شو بدنا بهالقصة هي؟ ما شو بدي يقوله للطالب لماذا لم تبين الزلاقة في الفاء؟ ما كلام ما له معنى. أما صفتا الإزلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. صفات الحروف العربية التي لا ضد لها كم وحدة؟ سبعة. وطبعا في صفة الغنة ما ذكرها الجزري صراحة، ما ذكرها، لما ذكر الصفات ما ذكر صفة الغنة. الغنة قلنا من حيث كونها صفة يعني الطول والقصر، ها، انتبهنا كيف، لكن هو ذكرها، قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وقال كذا والقلب عند الباء بغنة كذا كذا، يعني بغنة لخفى لدى باقي الحروف أخذ، فذكرها ضمنا. الصفة الأولى الصفير وستأتي معنا بالتفصيل، القلقلة وستأتي معنا مفصلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وأخيرا الغنة. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد

اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيها صوت شيء شبه دال هذه. الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ لحظة لا يخلص كحكحة الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا استعملت طرف اللسان استعملت مخرج الذال. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى مسؤول مطلوب. وإذ قال ربك وإذ قال ربك للرب بدك تشعر خلف الشفتين في هواء بده ايش يخرج وانت مانع. ربك. واذ قال ربك للرب ليش عم تفلتها؟ انا فلتت شيء. ربك ايوه هذه. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل اني جاعل في الارض خليفه. ضي ضي ضي ضي إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك كم زمان زمانين دال ساكنة ودال مكسورة ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأس فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم من فمك عند الكاف ما فيش من الفم إنكو الفم مقفول تماما بأسماء هؤلاء إنكو فاء مصحيح فاء نون عند الكاف مصحيح إنكو أغلق بأقصى لسان الحلق إن يصير الصوت كله من فين عن طريق الأخ سيأتي معنا ذلك بإذن الله إن شاء الله تعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا علمتنا حركتين وغير مختوم بهمزة إلا ما علمتنا إلا تنا والصوت يتلاشى إلا ما علمتنا عم تمدوا أكثر من حركة إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة الكتاب لا ريب فيه.